الوجه الثاني من الشريط الرابع من كتاب نيل العرب شرح مثلثات العرب، تتمة باب الغين. في الشيء إدخالك شيئا غل، والحقد والسكوت كل غل، جامعة في عنق فغل، وعطش أيضا فكن ذا خبر. قوله وعطش، وأكثر ما يستعمل بالهاء فيقال غلة. فائدة في ترتيب العطش: أول مراتب الحاجة إلى شرب الماء العطش، ثم الظمأ، ثم الصدى، ثم الغلة، ثم اللهبة، ثم الهيام، ثم الأوام، ثم الجواد وهو القاتل، انتهى. وريع نحو ضيعة فالغلة، حقد شعار تحت ثوب غلة، برأس إبريق تشد الغلة، أي خرقة وعطش في الحر. قوله شعار تحت ثوب غلة بكسر الغين وغلاله أيضا، فائدة في أنواع من الثياب يكثر ذكرها في أشعار العرب. الغلة والغلالة بكسر الغين فيهما ثوب رقيق يلبس تحت ثوب صفيق. المبذلة ثوب يتبذله الرجل في منزله. الميدع ثوب يجعله وقاية لغيره. قال الشاعر في غلام الله: أقدمه قدام وجهي وأتقي به الشر، إن العبد للحر ميدع. السدوس والساج الطيلسان. المنامة والقرطف والقطيفة ما يتدثر به من ثياب النوم. الشعار ما يلي الجسد. الدثار ما يلي الشعار. الريطة ملاءة ليست برفقين بل نسيج واحد، انتهى. ماء كثير والكريم غمر، عداوة والحقد كل غمر، والزعفران قيل فيه غمر، وثلثا جاهل أمر الدهر. إن سبق الخيل جواد غمر، أو حقد الشخص يقال غمر. وقولهم إن فلانا غمر، أي لم يجرب الأمور فدري. قوله إن سبق الخيل جواد غمر، ويسمى الجواد السابق غمر بفتح الغين تشبيها له بالماء الغمر وهو الكثير. فإن للفرس أوصافا مشتقة من أوصاف الماء، منها إذا كان سريع الجري فهو يعبوب، واليعبوب الجدول السريع الجري. فإذا كان كلما ذهب منه إحضار أتى إحضار فهو جموم، شبه بالبئر الجموم وهي التي لا ينزح ماؤها. فإذا كان متتابع الجري فهو مسح، شبه بسح المطر وهو تتابع شآبيبه. فإذا كان خفيف الجري سريعه فهو فيض وسكب، شبه بفيض الماء وانسكابه، وبه سمي أحد أفراس النبي صلى الله عليه وسلم في وصف فرس ركبه، انتهى. أما السحاب فاسمه غمام، والغم حر جمعه غمام، ثم الزكام يا أخي غمام، والغمم اسم سيلان الشعر. قوله أما السحاب فاسمه غمام، فائدة في تفصيل أوصاف السحاب وأسمائها. أول ما ينشأ السحاب فهو النشأ، فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب، فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام، وهو المذكور في النظم. فإذا كان غيم ينشأ في عرض السماء فلا تبصره، ولكن تسمع رعده من بعيد، فهو العقر. فإذا أطل وأظل السماء فهو العارض. فإذا كان ذا رعد وبرق فهو العراض. فإذا كانت السحابة قطعا متدانيا بعضها من بعض فهي النمرة. فإذا كانت متفرقة فهي القزع. فإذا كانت قطعا متراكمة فهي الكرفي. فإذا كانت قطعا كأنها قطع الجبال فهي قلع وكنهورة. فإذا كانت قطعا مستدقة رقاقا فهي الصخارير، واحدتها طخرور. فإذا كانت حولها قطع من السحاب فهي مكللة. فإذا كانت سوداء فهي طخياء. فإذا رأيتها وحسبتها ماطرة فهي مخيلة. فإذا غلظ السحاب وركب بعضه بعضا فهو المكفهر. فإذا ارتفع وحمل الماء وكثف وأطبق فهو العماء والعماية والطخاف والطهاء. فإذا اعترض اعتراض الخيل قبل أن يطبق السماء فهو الحيي. فإذا عنا فهو العنان، فإذا أظل الأرض فهو الدجن، فإذا تعلق سحاب دون السحاب فهو الرباب. وانظر تمام المقام في فقه اللغة. قوله اسم سيلان الشعر أي على الوجه أو القفا، والموصوف بذلك أغم. قال الشاعر: ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا، أغم القفا والوجه ليس بأنزع. والأغم من الخيل ما كثر شعر ناصيته حتى يغطي عينيه. انتهى. كذا السحابة اسمها غمامة، ولخريطة الفم الغمامة تمنع أكل البهم، والغمامة اسم لقلفة بطرف الذكر. منخفض الأرض وكهف غور، في جمع غيرة يقال غير، ناحية بالعجم اعلم غور، واسم لمكيال كبير القدر. قائلة والشمس كل غورة، وميرة فم وفرج غيرة، وبلدة عند هرات غورة، والغيرة الحمية افتح تسري. والماء يجري فوق أرض غيل، ولبن الحبلى وأما الغيل، فالشجر الملتف ثم الغول، جنية تكون ذات سحر. انتهى. باب الغين. باب الفاء، وفيه 32 كلمة. نصر وماء جار الفتاحة، للحكم بين الناس قل فتاحة، وإن تشأ ضم وقل فتاحة، والمفتح المخزن فاحفظ شعري. قوله والمفتح المخزن، ومنه قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب. انتهى. وامرأة لها يقال فتر، ما بين شاهد وكبرى فتر، كسفرة من خوص نخل فتر، ينخل أي فيها دقيق البر. قوله ما بين شاهد إلى آخره، فائدة في تفصيل ما بين الأصابع. الفتر ما بين طرف الشاهد وطرف الكبرى، وهي الإبهام. والشبر ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبهام. والرتب ما بين طرف السبابة والوسطى. والعتب ما بين طرف الوسطى والبنصر. والبصم ما بين البنصر والخنصر. والفوت ما بين كل إصبعين طولا. انتهى. وواسع الطرق فجاج فج، ونوع بطيخ بشأم فج، وقيل في جمع أفج فج، منفرج الرجلين عند السير. وترك فحل الضراب فدر، قطعة لحم فدرة، والفدر جمع لها جمع فدور فدر، وهو العظيم من وعول البر. شق وعورة وثغر فرج، منكشف الفرج كثيرا فرج، لبلدة بفارس قل فرج، وثلث اسم بائح بالسر. إن ترد اسم فر قل فرار، وهرب معنى إلى الفرار، وسم كشف السن بالفرار، من ذات أربع لفهم العمر. ومرة الفرز لميز فرزة، لقطعة عزلتها قل فرزة، ثم الطريق في الإكام فرزة، لسان قوم جبل من صخر. كسر ذبيحة وقتل فرس، واسم إلى بعض النبات فرس، من عجم جيل كترك فرس، والفروس اسم جاء للهزبر. إن قتل السبع يقال فرس، أو أكل الفرس يقال فرس، اسما لنبت ثم إن فرسا معناه بالخيل غدا ذا خبر. قوله اسما لنبت حال من الفرس بكسر الفاء وسكون الراء، ويطلق الفرس أيضا على الجلدة التي يكون فيها الولد. انتهى. مرة قطع بل وشق فرصة، وخرقة قطعة قطن فرصة، قد لاح للآن انتهاز الفرصة، أي اغتنام مكنتي من أمري. شعر النساء وكل عار فرع، وهدر القول أو افتح فرع، في جمع أفرع يقال فرع، ضدا لأصلع كثير الشعر. قوله شعر النساء إلى آخره، فائدة في تفصيل شعر الإنسان عن الثعالبي. الفرع شعر رأس المرأة كما قال الناظم، الغديرة شعر ذؤابتها، القفر شعر ساقها، الدبب شعر وجهها عن الأصمعي وأنشد، قشر النساء دبب العروس، الوفرة ما بلغ شحمة الأذن من الشعر، اللمة ما ألم بالمنكب من الشعر، الطرة ما غش الجبهة من الشعر، الجمة والغفرة ما غطى الرأس من الشعر، الهدب شعر أشفار العين، الشارب شعر الشفة العليا، العنفقة شعر الشفة السفلى، المسربة شعر الصدر. وفي الحديث إنه صلى الله عليه وسلم كان دقيق المسربة. الشعرة شعر العانة، الأسب شعر لست، الزبب شعر بدن الرجل، ويقال بل هو كثرة الشعر في الأذنين، العقيقة الشعر الذي يولد به الإنسان، الناصية شعر مقدم الرأس، الذؤابة شعر مؤخر الرأس. انتهى. وكوكبين واسم كل فرغ، بعض الدماء هدر أي فرغ، جمع فراغ للإناء فرغ، أو ناقة مكثرة للدر. قوله وكوكبين، الواو وربا، والكوكبان أحدهما الفرغ المقدم والثاني الفرغ المؤخر. انتهى. للطائش المكثار قل فرفار، وشجر القصاع والفرفير، لون من الألوان والفرفور، بكر سمين أو سويق تمر. في شعر رأس الطريق فرق، ومكيل والفصل ثم الفرق، طائفة وقطعة والفرق، مناهم فلجث ثنايا الغر. قوله والفرق منا أي من الناس، جمع أفرق وهو الأفلج، والأفرق من الديكة ذو الفرقين، ومن الخيل الذي إحدى حدقتيه شاخصة والأخرى مطمئنة، ومن الكباش بعيد ما بين الخصيتين. انتهى. مرة فرق الشعر تدعى فرقة، طائفة الناس تسمى فرقة، ثم الفراق مصدر كالفرقة، وهو أحر من لهيب الجمر. للدلك والمعك يقال فرق، وبغض زوجة لزوج فرك، وأذن فركاء جاء الفرك، جمعا لها ذات ارتخاء فدر. الفسخ والشق بثوب فزر، جدي وأصل وقطيع فزر، في جمع أفزر يقال فزر، ذي عجرة معقودة في الظهر. قوله وقطيع أي من الغنم، فزر وهو ما بين العشرة إلى الأربعين، والصبة من المعز مثل ذلك، فإذا بلغت الغنم 100 فهي القوط، فإذا كثرت فهي الضاجعة والكلعة، فإذا اجتمعت الضأن والمعزة فكثرتا قيل لها ثلة. انتهى. للرذل الخسيس قيل فسل، وأحمق الرجال ذاك فسل، فسل فسول أفسل جا فسل، جمعا لها كل خسيس القدر. قوله فسل فسول إلى آخره، في نسخة بدل هذا ولفسيل النخل جمع فسل، صغيره فافهم وكن ذا خبر. انتهى. الابتداء والابتداع فطر، والصدع والغمز، وأما الفطر فترك صوم، بعض كمء فطر، وما بدا من عنب في الشجر. ومصدر وفرج أنثى فعل، حركة الإنسان تلك فعل، جمع فعال ككتاب فعل، وهو نصاب نحو فأس فدر. الحفر أو ضد الغناء الفقر، من أول الصلب لعجب فقر، جمع فقور أو فقير فقر، مغرس نخل وكثير الفقر. قوله مغرس نخل إلى آخره، فائدة في قصر النخل وطولها عن الأئمة. إذا كانت النخلة صغيرة فهي الفسيلة والودية، فإذا كانت قصيرة تنالها اليد فهي القاعد، فإذا صار لها جذع يتناول منه المتناول فهي جبارة، فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقلة والعيدانة، فإذا زادت فهي باسقة، فإذا تناهت في الطول مع انجراد فهي سحوق. قوله جمع فقور أو فقير إلى آخره، عبارة القاموس. والفقير الكثير الفقار، كالفقر ككتف، والمفقور، والبئر تغرس فيها الفسيلة. انتهى مصححه. وعظمة الصلب ونبت فقرة. أجود بيت في القصيد فقرة، مدخل رأس من قميص فقرة، والقرب أيضا واسم إحدى الحفر. إن كثر الإنسان فقرا فقرة، أو يتألم من فقار فقرة، ضد الغنى فيه يقال فقرا، وذو الفقار صارم ذو بتر. قوله وذو الفقار بفتح الفاء سيف العاص بن منبه، قتل يوم بدر كافرا، وصار سيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار إلى علي رضي الله تعالى عنه. انتهى. خلوص صفرة فهذا فقع، ترعرع الغلام ثم الفقع، لكمأة جمع فقيع فقع، وهو حمام أبيض كالدر. من غلب الغير بفقه فقه، أو فهم الشيء يقال فقه، والشخص إن صار فقيها فقها، أي صار ذا فقه كثير الخبر. والقسم بالفتح وواد فلج، ومكيل والقسم كل فلج، وجمع أفلج الثنايا فلج، بعيدها واسما أتى للظفر. قوله بالفتح في نسخة أخرى مصدرا، قوله وجمع أفلج الثنايا أي بعيد ما بينها، وهو معدود من محاسنها كالشنب، وهو رقة الأسنان واستواؤها وحسنها، والرتل وهو حسن تنضدها واتساقها، والشتت وهو تفرقها من غير تباعد بل في استواء وحسن، ويقال منه ثغر شتت إذا كان مفلجا أبيض حسنا، والأشر وهو تحزيز في أطراف الثنايا يدل على حداثة السن وقرب المولد، والظلم وهو الماء الذي يجري على الأسنان من البريق لا من الريق. انتهى. قلت هو كفرند السيف أي جوهره. قوله الثنايا جمع ثنية، وللإنسان أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وأربع ضواحك واثنتا عشرة رحى، في كل شق ست، وأربع نواجذ وهي أقصاها. انتهى. الشق أو إظهار فجر فلق، والقوس من مشقوق عود فلق، جمع فليق وهو عرق فلق، في عضد أو عنق عن ضر. قوله والقوس من مشقوق عود أي من عود مشقوق، فائدة في تفصيل أسماء القسي وأوصافها. الشريج والفلق القوس التي تشق من العود فلقتين، القضيب القوس التي عملت من عود غير مشقوق، الفرع التي عملت من طرف القضيب، الفخاء والفجواء والمنفجة والفارج والفرج، القوس التي تبين وترها عن كبدها، الكتوم التي لا شق فيها، العاتكة التي طال بها العهد فاحمر عودها، الجشء الخفيفة من القسي، المرتهشة التي إذا رمي عنها اهتزت فضرب وترها أبهرها، الطروح أبعد القسي موقع سهم، المروح التي مرح لها القوم فقلبوها إعجابا بها، العثلة القوس الفارسية، المحبلة مستديرة العود، المصفحة التي فيها عرض. انتهى. قوله جمع فليق إلى آخره، والفليق أيضا الجيش العظيم. قوله في الهامش والفليق أيضا الجيش كذا في نسخة الناظم، وفي القاموس الفيلق كفيقل الجيش العظيم. انتهى مصحف. فائدة في ترتيب العساكر عن أبي بكر الخوارزمي عن ابن خالوي. أقل العساكر الجريدة، وهي قطعة جردت من العسكر لوجه، ثم السرية وهي من 50 إلى 400، ثم الكتيبة وهي من 100 إلى 1000، ثم الجيش وهو من 1000 إلى 4000، وكذلك الفيلق والجحفل، ثم الخميس وهو من 4000 إلى 12000، والعسكر يجمعها. انتهى. وقال ابن الأنباري يقال للعشرة طليعة، وللعشرين طلائع، وللثلاثين جريدة، وللأربعين كتيبة، وللمئة مقنب، وللأربعمائة كنائب، وللـ4000 جيش، وللـ12000 عرمرم، ولـ15000 أرعن، ولـ20000 فيلق. انتهى. جماعة ثلمة سيف فل، والأرض لا نبات فيها فل، والجمع للسيف الأفل فل، واسم لزهر أبيض ذي نشر. وعجب كذا اللجاج فنك والباب بالفتح وكسر فنك وساعة من ليل نعلم فنك وافتح مع التحريف أو بالكسر وتعب الخيل ودق فهر بحجر له يقال فهر واسم قبيلة وأما فهر فاسم لمدراس اليهود المكر وما به البشرى وزجر فال وعرق عجب ذنب والفيل لفائل الرأي وصار الفول قوتا ونقلا عند أهل مصر مصدر نو نقيض تحت فوق مضطرب الأخلاق فوق فيق والفرج أو طرف اللسان فوق وملك بالروم واسم طير وفعلة من الفواق فوق والدر بين الحلبتين فيقة ولغة في فوق سهم فوق أعني به محل وضع الوتر انتهى باب الفاء. باب القاف وفيه 84 كلمة. قطع وفحل ورئيس قب والعظم بين الإليتين قب في جمع قباء يقال قب وتلك ذات دقة في الخصر. بعض الملابس اسمه قباء في قاب قوسين أتى قباء وقد أتى اسم موضع قباء بمده إن شئت أو بالقصر. خرزة لجلب حب قبله وكل ما استقبل فهو قبله وانعم علينا يا أخي بقبلة أي لثمة من خدك المحمر. وكل ما على من الأرض قبل وجهة وطاقة الشخص قبل وجمع قبلة بضم القبل للثمة أي بشفاه الثغر. ثم الكفالة اسمها قبالة وقيل في اسم رجل قبالة كتبت جاه يا أخي قبالة أعني خلاف ما وراء الظهر. تناول أي بالبنان قبض والعدد الكثير ذاك قبض وجمع أقبض الرجال قبض من رأسه يا صاح ذات كبر. تقليلك الإنفاق ذاك قتر والأسهم الصغار تلك قطر وجالب من كل شيء قطر كأن هذا لغة في قطر. غبرة وريح لحم قطرة واسم لإبليس اللعين قطرة وبيت صياد على الماء قطرة يسكنه لصيد نحو الغر. قوله على الماء أي على شاطئ الماء وهو حفرة يقمن فيها الصائد. فائدة في تفصيل أسماء حفر مختلفة الأمكنة والمقادير. إذا كانت الحفرة في الأرض فهي هوة، فإذا كانت في الصخر فهي نقرة، فإذا حفرها ماء الميزاب فهي تبجارة بالتاء والباء، فإذا كانت للنار فهي إرة، فإذا كانت لكمون الصائد فيها فهي ناموس وقطرة المذكورة في النظم، فإذا كانت لاستدفاء الأعرابي فيها فهي قرموس. انتهى. إماتة مزج الشراب قتل مثل عدو أو صديق قتل جمع قتول يا إمام قتل كثير قتل للعدى والخمر. قوله إماتة مزج الشراب قتل وقد جمع هذين المعنيين حسان بن ثابت في قوله قبل إسلامه رضي الله عنه إن التي ناولتني فرددتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتلي كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل. حكي أنه اجتمع قوم على شراب لهم فغناهم مغنيهم بهذا الشعر فقال بعضهم امرأته طارق إن لم أسأل الليلة عبد الله بن الحسن القاضي عن علة هذا الشعر لما قال إن التي فوحد ثم قال كلتاهما فثنى. فأشفقوا على صاحبهم وتركوا ما كانوا عليه ومضوا يتخطفون القبائل حتى انتهوا إلى بني شقرة وعبد الله بن الحسن يصلي فلما فرغ من صلاته قالوا قد جئناك في أمر دعتنا إليه الضرورة وشرحوا خبرهم وسألوه الجواب فقال إن التي على بها الخمر الممزوجة بالماء ثم قال من بعد كلتاهما حلب العصير يريد الخمر المتحلبة من العنب والماء المتحلب من السحاب المكنى عنه بالمعصرات في قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. قال الحريري في درة الغواص هذا ما فسره عبد الله بن الحسن القاضي وقد بقي في الشعر ما يحتاج إلى كشف سره وبيان نكته. أما قوله إن التي ناولتني فردتها إلى آخره، فإنما خاطب به الساقي الذي كان ناوله كأسها ممزوجة، لأنه يقال قتلت الخمر إذا مزجتها، وكأنه أراد أن يعلمه أنه فطن لما فعله، ثم ما اقتنع بذلك حتى دعا عليه بالقتل في مقابلة المزج، وقد أحسن كل الإحسان في تجنيس اللفظ. ثم إنه عقب الدعاء عليه بأن استعطى منه ما لم يقتل، يعني الصرف التي لم تمزج. وقوله أرخاهما للمفصل، يعني به اللسان، وسمي مفصلا بكسر الميم لأنه يفصل بين الحق والباطل، انتهى من الدرة. والعظم من فوق الدماغ قحف، وشدة الشرب فتلك قحف، وقاحف والجمع منه قحف، مستخرج ما في الإناء فدري، وقامة والشق طولا قد، وسير جلد قبل دبغ قد، واحده القدة ثم القد، اسمن أتى لسمك في البحر. رائحة الطعام إن طابت قدا، وهي كذا المقدار قل فيه قدا، وجمع قدوة وقدوة قدا، ما يقتدى به فكن ذا خبر. وري الزناد سلم عرض قدح، سهم بلا ريش ونصل قدح، وقيل في جمع قديح قدح، أي مرق يبقى بقعر القدر. قوله سهم بلا ريش فائدة، أول ما يقطع العود ويقتضب يسمى قطعا، ثم يبرى فيسمى بريا، وذلك قبل أن يقوم، فإذا قوم وآن له أن يراشى وينصل فهو القدح، فإذا ريش ورقب نصله صار سهما ونبلا، انتهى. طبخ وتضييق قضاء قدر، مقدار التخمين أما القدر، فهو وعاء الطبخ ثم القدر، أعناقهم موصوفة بالقصر. قوله ثم القدر أعناقهم جمع أقدر، وهو قصير العنق، انتهى. مشي أمام الغير ذاك القدم، واسم لثوب أحمر والقدم، لكل ماض سابق والقدم، جمع قدوم آلة للنجر. ذو رتبة في الخير يدعى قدمة، سابقة الأمر تسمى قدمة، تبختر المختال يدعى قدمة، ومصدر الشيء القديم فدري. ما يطأ الأرض من الرجل القدم، سابقة الأمر كذا ثم القدم، ضد الحدوث واسم موضع قدم، واسم الشجاع المشبه الهزبر. واستقدم القوم فلان قدمة، من سفر آب بمعنى قدمة، والشيء قد صار عتيقا قدما، قوادم ريش جناح الطير. الظهر والدب وجمع الماقرة، واسم طعام أو ضيافة قرى، وقرية في جمعها قالوا قرى، لبلدة بالريف لا بالحضر. وليلة باردة أي قرة، والبرد نفسه يسمى قرة، وما به العين تقر قرة، تسكن بعد جولان النظر. ومستقر الماء فالقرار، وجمع قرة مضت قرار، جمع قرارة أتى قرار، للماء من خوف احتراق القدر. قوله وجمع قرة بكسر القاف مضت أي تقدمت، وهي البرد. قوله للماء أي البارد يصب في القدر خوف احتراقها، انتهى. ومرة القرب بفتح قربة، لطلب الماء وأما القربة، فهي وعاء الماء ثم القربة، ما يتقرب به في الخير. تعجيل سير في استقى الماء قرب، وجمع قربة بكسر القرب، وجمع قربة بضم القرب، كلاهما مر قريب الذكر. ثم جليس ملك قربان، قربت بالكسر أتى القربان، مصدره في الضم قل قربان، وما به التقرب افهم تسري. قوله قربت بالكسر يعني إذا قلت قربت الأمر بكسر الراء كان مصدره القربان بكسر القاف، وإن قلت قربت من الأمر بضم الراء كان مصدره القربان بضم القاف. والقرب يا هذا هو القراب، والغمد أو جفن له قراب، ما قارب المقدار فالقراب ورفع رجلي واطئ بالكسر. قوله ورفع رجلي واطئ يعني أن القراب بالكسر رفع الرجل حالة الجماع. انتهى. في الليل من يطلب ماء قرب أو اشتكى خافرة قل قرب. وقدنا زيد بمعنى قربا وصدقت قرابتي أي حذري. قوله في الليل من يطلب ماء إلى آخره. فائدة في تفسير سير الإبل إلى الماء في أوقات مختلفة عن الأصمعي وغيره. سيرها إلى الماء ليلا لورود الغب الطلق بفتح اللام، سيرها ليلا لورد الغد القرب، والفعل منه قرب بفتح الراء كما في النظم. سيرها إلى الماء يوما ويوما لا الغب، وورودها بعد ثلاث الربع ثم الخمس، ورودها كل يوم مرة الظاهرة، ورودها كل وقت شاءت الرفة، ورودها يوما نصف النهار ويوما غدوة العريجاء. انتهى. وعنق كسب وجمع قرد، وحيوان ليس يخفى قرد، واسما إلى القردان جاء القرد، أعني به جمع قراد فدري. والبرد والبارد كل قرس، ثم الصغار من بعوض قرس، جمع قريس أي قديم قرس، والقرس الجامد يا ذا الحجر. قطع عدول والجزاء قرض، وبذل ما يرجع وافتح قرض، وقد أتى جمع قريض قرض لجرة البعير واسم الشعر. قطع النبات بالمجن قرط، ثم النبات بعد قطع قرط، علق في شحمة أذن قرط، شعلة نار صارم ذو بتر. قوله علق في شحمة أذن قرط فائدة في أسماء الحلي ومحاله. الشنف والقرط والرعثة للأذن، الوقف والقلب بضم القاف، والسوار للمعصم، الدملج للعضد، الحبيرة للساعد، القلادة والمخنقة للعنق، المرسلة للصدر، الخاتم بفتح التاء وكسرها للإصبع، الخلخال والخدمة للرجل، الفتح لإصبع الرجل تلبسها النساء العرب. انتهى. وعاء لحم من جلود قرف، ويابس في جوف أنف قرف، جمع قروف أي جراب قرف، أو مكثر البغي وفعل الشر. غؤابة مئة عام قرن، في أي وصف المساوي قرن، وجمع أقرن الرجال قرن، من حاجباه اتصل بالشعر. قوله قرن هو بفتح القاف الذؤابة، ولذلك سمي إسكندر ذا القرنين، وجمعها قرون. قال مجنون ليلى لزوجها صبيحة عرسه: بعيشك هل ضممت إليك ليلى قبيل الفجر أو قبلت فاها، وهل زفت إليك قرون ليلى زفيف الأقحوانة في نداها. فقال: إي والله. فقبض المجنون جمرا كان أمامه بكلتا يديه، وجعل يفحص كالفرخ المذبوح. قوله من حاجباه اتصل فائدة في الحاجب من محاسنه الزجج والبلج، ومن معايبه القرن والزبب والمعط. فأما الزجج فدقة الحاجبين وامتدادهما حتى كأنهما خط بقلم، والبلج أن تكون بينهما فرجة، والقرن اتصالهما، والزبب كثرة شعرهما، والمعط تساقط بعضه. انتهى. إبريسم والوثب كل قز، تباعد من دنس فالقز، ومتقزز الرجال قز، مثلثا مجانب ما يزري. واسم لعالم النصارى قس، تتبع الأخبار ذاك قس، واسم خطيب من إياد قس، كان فصيحا وعظيم القدر. والجور والتفريق ذاك قسط، عدل ومقدار ووزن قسط، لركب غليظة قل قسط، واسم إلى عود بخور عطر. قوله لركب فهو جمع الركبة القسطاء، وهي التي غلظت ويبست فلا تكاد تنقبض. انتهى. قسمت مالي بين صحبي قسمة، جزأته فخذ إليك قسمة، جزءا وما أعطيت إلا القسمة، جمع قسيم أي شبيه البدر. خلط بمفسد وسب قشب، سم وما لا خير فيه قشب، جمع قشيب أي جديد قشب، أو ذي البلا أو النظيف فدري. قوله جمع قشيب أي جديد أي من خصوص البرود، فائدة في تقسيم الجدة على ما يوصف بها، يقال ثوب جديد، برد قشيب، شراب حديث، شباب غض، دينار هبرزي، حلة شوكاء إذا كان فيها خشونة الجدة. انتهى. سلب إزالة اللحاء قشر، ثم اللحاء واللباس قشر، وجمع أقشر الرجال قشر لمفرط في لونه المحمر. قوله وجمع أقشر الرجال إلى آخره، فائدة في تفصيل ما يوصف بالشدة، رجل أقشر شديد الحمرة، ليل عكامس شديد الظلمة، أسد ضارم شديد الخلق والقوة، ورجل عصلبي وصمعري كذلك، وامرأة صهصلق شديدة الصوت، رجل خصم شديد الخصومة، شعر قطط شديد الجعودة، لبن طخف شديد الحموضة، ماء زعاق شديد الملوحة. قال التعاربي وأنا أستظرف قول الليث عن الخليل الزعاق كالزعاق، سمعنا ذلك من بعضهم وما ندري ألغة أم لفغة. رجل شقذ شديد البصر سريع الإصابة بالعين، وكذلك جلعبي. فرس ضليع شديد الأضلاع، يوم معمعاني شديد الحر، عود دعر شديد الدخان. انتهى. ومرة القشر لكشط قشرة، والقطعة المقشورة تدعو قشرة، مطرة تقشر أرضا قشرة، وليس فتح القاف بالمضر. قد قيل للأكل الكثير قشم، والجسم أو مسيل ماء قشم، وناضج اللحم وأما قشم فيابس المقل الذي في البر. قصيرة أو جمعها قصارة، ولخلاف الطول والقصارة، لحرفة القصار والقصارة، للدار قد تحصنت كالقصر. كي بأصل عنق قصار، وكفك الشعر هو القصار، ولقشور الحب والقصار، بالضم غاية لكل أمر. أصول مقطوع النخيل قصر، ويبس عنق فرس والقصر، ضد إلى الطول وجاء القصر، جمعا لقصرى ضلع بالخصر. قوله لقصرى ضلع أي ضلع قصرى، وهي التي تلي الخاصرة. انتهى. حصن كف صان معنى قصر، أكرم خص والبعير قصر، أي ناله قصرة وقصرا، ضد لطال أي غدا ذا قصر. الشوق قد قص جناحي قصة، فاسمع أخي أنت شرح القصة، رأيت من فوق الجبين قصة، فحرت في ليل وضوء فجر. قوله الشوق قد قص جناحي قصة كذا في نسخة، وفي أخرى ومرة القص تسمى قصة، ثم الحديث ذاك يدعى قصة، وما يقص يا أخي فقصة، لا مطلقا بل من خصوص الشعر. انتهى. بمنجل قطع القصيل قصل، وأحمق لا خير فيه قصل، جمع قصيل أو قصول قصل، للزرع أو للسيف ماضي البتر. قد قيل للكسر المبين قصم، طريقة وأصل مرعا قسم، وجمع أقسم الرجال قسم، إحدى الثنايا ضد ذات كسر. قوله للكسر المبين قسم، أي الذي يبين بعض أجزاء المكسور من بعض، فإن بقي بينها اتصال فهو فصم بالفاء. انتهى. حصن صغير أو فتيت قضة، بقية والجنس ثم القضة، بكارة المرأة أما القضة، فاسم إلى العيب وخفف تسري. قطع وتكليح ومزج قطب، حديدة الرحى وثلث قطب، سيد قوم واسم نجم قطب، وكل ما به مدار الأمر. قوله وتكليح أي تكليح الوجه وعبوسه، فائدة في العبوس، إذا زوى الرجل ما بين عينيه فهو قاطب وعابس، فإذا كشر عن أنيابه مع العبوس فهو كالح، فإذا زاد عبوسه فهو باسر ومكفهر، فإذا كان عبوسه من الهم فهو ساهم، فإذا كان عبوسه من الغيظ وكان مع ذلك منتفخا فهو مبرطم عن الليث عن الأصمعي. قوله ومزج أي مزج الخمر بالماء. فائدة في اختلاف أسماء المزج باختلاف الممزوج. المذق خلط اللبن بالماء، القطب خلط الخمر بالماء، ومن ذلك يقال جاء القوم قاطبة أي جميعا مختلطين بعضهم ببعض. الغلث خلط البر بالشعير، القشب خلط الطعام بالسم، الإبسار خلط البسر بالتمر ونبذهما، وهو أيضا خلط الماء الحار بالبارد ليعتدل. الميش خلط الصوف بالشعر، المجن خلط الجد بالهزل، المقانات خلط لون بلون أو الصوف بالوبر. انتهى. لمجة أو عبسة قل قطبة، وهيئة القطوب تدعى قطبة، نبت له شوك يسمى قطبة، واسم إلى نصل صغير القدر. وسكب غيث أو دموع قطر، بعض البرود والنحاس قطر، وجانب عود البخور قطر، وسم خط الاستواء بالقطر. قوله خط الاستواء هو الذي يمر بمركز الدائرة ويقسمها نصفين متساويين، فإن قسمها أقل أو أكثر من النصف سمي ذلك الخط وتدا لا قطران. انتهى. بت وخيبة الرجاء قطع، تنفسة وجزء ليل قطع، جمع قطيع أي ضعيف قطع، عن القيام من عين وضر. قوله طنفسة بكسر الطاء والفاء هي ما يوضع تحت رحل الدابة. انتهى. قد قيل في مرة قطع قطعة، وجزء ما يقطع يدعى قطعة، وهو كباقي اليد أيضا قطعة، أعني يد الأقطع بعد البتر. ثم انقطاع اليد من داء قطع، وقطعة أي جزء مقطوع قطع، جمع لها وقاطع الرحم قطع، جمع قطعة جفاف النهر. قوله جمع قطعة بوزن رطبة، وهي أن يجف ماء النهر. انتهى. إن بت أو جاوز نهرا قطع، وانقطعت يد فلان قطع، وقولهم لسان زيد قطع أي كف عن سلاطة بالغير. قطع الثمار ضيق مشي قطف، والثمر المقطوف فهو قطف، جمع قطوف الخيل جاء قطف لمتقارب الخطى إذ يجري. قوله جمع قطوف الخيل إلى آخره، وهو من المعايب. وقد ذكر الثعالبي فصلا في عيوب عادات الفرس، فقال إذا كان بعض يعض المتعرض له فهو عضوض، فإذا كان ينفر ممن أراده فهو نفور، فإذا كان يجر الرسن ويمنع القيادة فهو جرور، فإذا كان يركب رأسه فلا يرده شيء فهو جموح، فإذا كان مانعا ظهره فهو شموس، فإذا كان يلتوي براكبه حتى يسقط عنه فهو قموس، فإذا كان يتوقف في مشيه فلا يبرح وإن ضرب فهو حرون، فإذا كان يميل عن الجهة التي يريدها فارسه فهو حيوس، فإذا كان كثير العثار في جريه فهو عثور، فإذا كان يضرب برجليه فهو رموح، فإذا كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو شبوب، فإذا كان يمشي وثبا فهو قطوف، وهو ما في النظم. قال الثعالبي وقد اشتملت أبيات لي في وصف فرس نفيت هذه العيوب عنه، وهي لي سيد ملك غدا في بردتي ملك وهوب، لا بالجهول ولا الملول ولا القطوب ولا الغضوب، قد جاد لي بأغر أنعل بالشمال وبالجنوب، لا بالشموس ولا القموس ولا القطوف ولا الشبوب. انتهى. شهر ومرة القعود قعدة، مكانه والهيئة تعلم قعدة، وآخر الأولاد ثم القعدة، ما عد للركوب لا للوقر. وعسكر من غير ديوان قعد، وجمع قعدة لهيئة قعد، وقعدة الخيل وجمعها قعد، ما عد للركوب منها فدر. إن ترد اسم قعد فقل قعاد، واجمع لقعدة على قعاد، لمقعد والداء للقعاد بالوركين مانعا من سير. قوله لمقعد بفتح الميم والعين، وهو ما يعد للركوب فوق ظهر الدابة، يعني أن القعدة بكسر القاف اسم لمقعد الدابة، وقوله والداء للقعاد مبتدأ وخبر انتهى. كل قصير مع ضعف قصة، أول غائط الجنين قفة، ورعدة الحمى وتلت قفة، واسم الوعى من خوص نخل البسر، جوف وعقل والفؤاد قلب، إلا النخيل جاز فيه قلب، وحية بيضة سوار قلب، وجاء جمعا للقليب البئر، واسم حمار قد أسن قلح، والثوب ذو الأوساخ ذاك قلح، في جمع أقلح يقال قلح، صاحب أسنان قباح صفر، وعنق جمع وسقي قلد، إبان حمى الربع حظ قلد، وجمع قلداء بمد قلد، طويلة العنق فكن ذا خبر. من أصله نزع النبات قلع، ولشراع السفن قيل قلع، جمع قلوع من قسي قلع، ذات انقلاب بعد جذب الوتر، والحصن مع أداة زاد قلعة، ولمشقة يقال قلعة، وكل مال مستعار قلعة، والعزل أو ما لا يدوم فدر، والختن أو نزع القشور قلف، والموضع البهيج ذاك قلف، وقفة والقشر ثم القلف، جمع لأقلف فراقب أمري، ومرة القلف لقشر قلفة، وقشرة الرمان تدعى قلفة، أو قشرة الكندر ثم القلفة، اسم لجلدة برأس الأير. الحمل والتحريك كل قل، نابتة النوى بضعف قل، والرجل الفرد الوحيد قل، ووصف كل من خلى عن بر. ذهاب علة ونقر قل، ورعدة بالجسم تدعى قلة، وضد كثرة، وأما القلة فما على، واسم لإحدى الجرر. انتهى الشريط الرابع من كتاب نيل الأرب في شرح مثلثات العرب.